قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: ومن أدب العالم ترك الدعوة لما لا يحسنه، وترك الفخر بما يحسنه، إلا أن يضطر إلى ذلك، يضطر إلى بيان ما يلزم، كما اضطر يوسف عليه الصلاة والسلام حين قال: اجعلني على خزائن الأرض، اضطر إلى أنه يبين له أنه له خبرة في هذا العمل، إني حفيظ عليم. فهذا لبيان الحال، لا على أنه يؤخذ هذا الدليل في كل حال، فالأصل في ذلك المنع إلا للحاجة والاضطرار، لبيان الحال، لبيان الحال ولما يتوقع نفعه عند المسلمين. ففي عمل يوسف عليه الصلاة والسلام على خزائن الأرض عند ذلك الملك نفع عظيم للأمة، ودعوة عظيمة إلى التوحيد، وتأثير عظيم بما آتاه الله من العلم والحكمة. فاختار أن يكون على خزائن الأرض لهذه الأمور، لا للثناء على نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ويقول: لا تفضلوني على يونس بن متى. ويقول: لا تفضلوني، لا تفضل ماذا، فإن على موسى فإني، أو نحو هذا، فإني أقوم وهو باطش بقوائم العرش، لا أدري أجوزي بسقط الطور أم يعني ماذا، أفاك قبلي أم جوزي بسقط الطور. وغير ذلك مما علمنا عليه الصلاة والسلام، وكان يجلس على ركبتيه عند الطعام. يأتي الأعرابي يقول: ما هذه الجلسة؟ يقول: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. هذا أسوتنا عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. على هذا الحال، والجمع بين هذا وبين: وأما بنعمة ربك فحدث، حديث أما قول الله وأما بنعمة ربك فحدث، في باب التحدث بالنعم لبيانها، باب واسع لا ينحصر في مجرد ذكر المحامد الخاصة. فتذكر مثلا نعمة الله في الطعام، نعمة الله للأمة بالشراب علينا، نعمة الله بكذا بما يشملك ويشمل غيرك، نعمة الله بالمطر، نعمة الله بكذا، نعمة الله علينا بطلب العلم، نعمة الله علينا بالسنة، نعمة الله علينا بالإسلام قبل ذلك كله، نعمة الله علينا بالأخوة إنها نعمة جليلة كما ذكر الله بها في كتابه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بسبب نعمة الباء سببية هنا. وهكذا النعم العامة. قال: وذلك أنه لم يكن بحضرته من يعرف حقه فيثني عليه بما هو فيه ويعطيه بقسطه. موسى عليه الصلاة والسلام من هذا الباب، حين سئل: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا، وهذا حسب علمه، وهذا هو الواقع في ذلك الزمان، نبي بني إسرائيل، وما علم أن هناك من هو أعلم منه ببعض العلوم، وإن كان موسى عليه الصلاة والسلام أفضل وأعلم بالإجماع إلا ببعض المسائل التي عند نبي الله خضر. فأوحى الله إليه عبدنا خضر، وكانت القصة. الشاهد من ذلك أنه أجاب نبي الله يوسف بعلمه: إني حفيظ عليم، أحفظ المال وأمين عليه، وعندي معرفة بصرفه إلى وجوهه، عليم بمصارفه، وعليم كذلك أيضا بمستحقيه وبهذه الشؤون التي يحتاجها الأمة. هذا جواب بما يعلم. قال: وأرى هو، ورأى هو أن ذلك المقعد لا يقعده غيره من أهل وقته إلا قصر عما يجب لله عز وجل، من القيام به من حقوقه، فلم يسعه إلا السعي في ظهور الحق بما أمكنه. فإذا كان ذلك فجائز للعالم حينئذ الثناء على نفسه بحدود ما يوصل الخير إلى الناس والتنبيه على موضعه، فيكون حينئذ تحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لها. وبعض العلماء أخذ من هذا الباب ومن هذه الأدلة يعني على أنه ترجم لنفسه، وقد طلبت العلم وأخذت كذا وكان من فضل الله علي كذا، لهذا المعنى لهذا الشأن. وقد يكون التذكير مثل عثمان، نعم، حين قام وقال يعني أن ألم، قال لهم ألم أجهز جيش الأسرة، ألم أحفر بالرومة، ألم أفعل، ألم أفعل كذا، يعني ذكرهم لدفع شرهم ولبيان معرفة ما هو عليه أنه لا يستحق ذلك الأذى له والشدة عليه. صحيح مثل هذا مشروع. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث صدقات النبي صلى الله عليه وسلم حين تنازع فيه العباس وعلي: والله لقد كنت فيها بارا تابعا للحق صادقا، ولم يكن ذلك منه تزكية لنفسه رضي الله عنه. وأفصح ما يكون للمرء دعواه بما لا يقوم به، وأفضح ما يكون للمرء دعواه بما لا يكون به يقوم به، يعني هذا التشبع، المتشبع من كلابس ثوب يزور، أن يدعي إتقان عمل لا يتقنه، وفهم علم لم يفهمه، ومقدرة لم يقم بها، هكذا هذا فضيحة عليه. يعني انظر مثلا إلى واحد ما يستطيع يصلح لك ساعة وأنت تحسن الساعة، قال نعم، تأتي بها إليه خربها، ما عنده خبرة. هذا افتضح أنه ما عنده خبرة في أدنى شيء من هذه الأمور. ومن تزيد غير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. وقد عاب العلماء ذلك قديما وحديثا وقالوا فيه نظما ونثرا، فمن ذلك قول أبي العباس الناشئ: من تحلى بغير ما هو فيه عاب ما في يديه ما يدعيه، وإذا حاول الدعاوى لما فيه أضافوا إليه ما ليس فيه، وبحسب الذي ادعى ما عداه أنه عالم بما يعتريه، ومحل الفتى سيظهر في الناس وإن كان ذائبا يخفي دائما وإن كان ذائبا يخفيه. وأحسن من قول الناشئ قول الآخر في هذا المعنى: من تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان، وجرى في العلوم جري سكيت سكيت خلفته الجياد يوم الرهان. سكيت سكيت